هذا السائل يقول: ما هو تفسير قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ تفسير هذه الآية أنه لن يزول أهل الكفر وأهل الكفر من أهل الكتاب والشرك عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، أي حتى تظهر لهم البينة. والبينة فسرها في قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فسيبقون مقيمين على شركهم وكفرهم حتى تأتيهم تلك البينة. ولتخلف كثير منهم عن الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صارت هذه الآية مشكلة عند جماعة من المفسرين، حتى ذكر الرازي أنها أشكل آية في كتاب الله عز وجل، لأنه تحقق مجيء البينة وهو الرسول الذي بعثه الله عز وجل إليهم، ثم لم يؤمن كثير منهم، ودفع هذا الإشكال بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على وجه التقريع والتوبيخ، لأنه ستأتيكم بينة وسيكون منكم من يؤمن ويسلم وسيكون منكم من يبقى على كفره. يقول: ما حكم من حج وأخذ بيتا ليس ملكه، وهل حجه صحيح؟ إن كان قد استولى على بيت ليس ملكا له فهو قد اغتصب مالا حراما ولا تعلق له بحجه، فحجه صحيح لكنه آثم إثما عظيما. وإن كان معنى سؤاله أن المال الذي حج به هو حج، هو مال استفاده من هذا البيت الذي غصبه، فإن ماله صحيح كذلك في أصح قولين، فإن حجه صحيح كذلك في أصح القولين، وهو آثم في فعله الذي فعله. يقول: ماذا على رجل ترك لباس الإحرام بعد أن هل من الميقات خوفا من أن يحبس أي يمنع؟ الواجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وصح عن ابن عباس عند مالك وغيره: من ترك شيئا من نسكه فليرق دما، الواجب عليه دم يذبحه. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في من الحرمين الحرمين؟ حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين كحكم غيرهما، فيحرم المرور بين يدي المصلي ما لم توجد مشقة وضرورة، فإذا وجدت مشقة وضرورة كزحام ونحوه كان ذلك مستباحا، أما مع عدم الضرورة والمشقة فإنه كحكم غيره، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لكن اضطر إليه لزيادة الزحام فعند ذلك ترفع الضرورة هذا الإثم. يقول: يقال الرزق أو الرزق هل يصح الإطلاقان؟ نعم يصح الإطلاقان، وأصل الرزق هو ما يناله العبد من شيء وحظ من الدنيا، والرزق هو الفعل، أصل الرزق هو الفعل الذي يوصل ما ينتفع الإنسان، والرزق والرزق هو المرزوق به، وكلاهما يصح استعماله مصدرا. يقول: قوله لا يزال وما زال بصفاته متصفا، هل هي مبنية على أصل فاسد وهو أن صفات الله قديمة؟ لا، فإن الواقع في كلام أهل العلم من أهل السنة في هذه الجملة لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون قدوم وإنما يريدون قدم نوعها بإثبات الصفات لله عز وجل، وأما تجسد الأفراد فإنهم يثبتونه، فكلامهم المجمل يحمل على كلامه المفصل، فليسوا هم كغيرهم ممن ينفي حدوث الأفراد؟ يقول هل يقال البغض لله أم البغض في الله؟ يكون كذلك ويكون كذلك، فهو يبغضه لله يعني تقربا لله سبحانه وتعالى، وكذلك يبغضه في الله على إرادة الظرفية، فالأول السببية والثاني الظرفية، فالحامل له هو بغضه لغير الله، هو بغضه في الله قربة إليه. يقول في منظومة الكبائر عدة منها السجود لغير الله وكفر أكبر كفر الصلاة عمدا أو كفر في المذهب، هذا لا يخالف عدها، فإنه رحمه الله تعالى عد الكبائر باعتبار الوضع الشرعي، فإن الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل يكون فسقا، أما في المعنى الاصطلاحي فتختص بالفسق. يقول هل يشترط تمام السبعة أشواط في طواف النافلة؟ نعم، فإنه لا طواف دون السبعة، كما أنه لا صلاة دون ركعتين، فإذا أراد المرء أن يتقرب إلى الله بصلاة صلى ركعتين ولم يصلي ركعة واحدة فيما عدا الوتر، فالوتر تختص بالإفراد، وأما ما عداها فلو أراد أن يصلي الإنسان من النهار فلا يصلي ركعة أو يصلي ثلاثة، بل يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ما شاء، وكذلك الطواف لا بد من سبع في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أنا متمتع، هل يحرم علي من أول دخول الأيام العشر تقليم الأظفار وقص الشعر قبل إحرام يوم التروية؟ لا، إنما يحرم ذلك عليك إذا كنت على إحرامك، فإذا أحرمت بالإحرام مريدا التمتع أمسكت عن ذلك، فإذا أحللت بالعمرة جاز لك أن تأخذ من شعرك وأن تقلم أظفارك حتى تحرم بالحج في يوم التروية. يقول حديث الوليد الذي أحصى الأسماء الحسنى ما درجة صحته؟ ما درجة صحته؟ الحديث الوارد في عد الأسماء الحسنى عند الترمذي وغيره لا يثبت، قال أبو محمد بن حزم لا يثبت في عد الأسماء الحسنى حديث، يعني لا يثبت في تفصيل أفرادها في حديث واحد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف يتم إحصاء أسماء الله الحسنى؟ أحسن ما قيل في ذلك أن الإحصاء يرجع إلى أمور، أحدها معرفة ألفاظها، والثاني عقل معانيها، والثالث العمل بمقتضاها. أحدها عد ألفاظها، وثانيها عقل معانيها، وثالثها العمل بمقتضاها، هذا اختيار أبو عبد الله ابن القيم وغيره. تعجل في يوم الثالث الذهاب إلى المسجد النبوي تعجل أم أبقى أفضل؟ الأفضل هو الأرفق بك، فالأرفق بك في رحلتك هو الأفضل لك، فإذا كنت تستطيع التأجيل ثم ذهاب إلى مسجد المدينة بدون ضرر ولا مشقة عليك فافعل، وإن كان ذاك يشق عليك فتعجل واذهب إلى مسجد المدينة. قل هل من وصية لنا حجاج بيت الله؟ الوصية لكم اغتنام فسحة آجاركم بمن الله عز وجل عليكم بإيصالكم إلى البلد الحرام، فإن الله فتح في آجاركم ومد في أعماركم وبلغكم هذه المواضع الطاهرة وأنتم في صحة وعافية، فاغتنموا وجودكم فيها بالأعمال الصالحة، فليستكثر المرء من الأعمال الصالحة التي تكون له ذخيرة عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم ما ننصح به المرء عند وفوده في هذه الأيام، أن يغتنم وجوده في هذه المواضع بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا شخص نزع ثياب الإحرام قبل أن يحلق رأسه وهو يجهل، فماذا عليه؟ يقصد هذا السائل أن رجلا نزع ثياب الإحرام قبل أن يحلق رأسه، الواجب عليه أن يرجع إلى لبس الإحرام مبادرا إذا علم، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ولا شيء عليه حينئذ. يقول: ما حكم لبس المحرم الإزار الذي هو مطاطة، يعني الذي على هيئة ما يسمى بالتنورة الرجالية؟ والصحيح أن هذا لا يجوز، فالإنسان يلبس إزارا يلفه على نفسه، فإن حقيقة الإزار عند العرب هو ما يشد بنفسه على أسفل البدن. يقول: من بدأ النسك بالذهاب إلى عرفة هل يلزمه أن يحرم يوم التروية أم يجوز أن يبدأ الإحرام من يوم عرفة؟ السنة التي ينبغي أن يقتدي فيها العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم يوم التروية، ولا ينبغي للمرء أن يبحث عن رخص الحج، ينبغي له أن يبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. يقول: لا يوجد مكان للمبيت بميناء، لسه ما جينا ميناء. هذا من جنس الإنسان اللي يبحث عن الرخص، يبحث على أداء الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه واجتهد في ذلك، ومن اجتهد يعينه الله عز وجل، ومن أراد أن يرقع حجه تمزق حجه، لا يكون همك أن تحج حجا مرقعا بالرخص، وإنما ليكن همك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. قل: من أراد أن لا يطوف طواف الإفاضة يوم النحر هل يبقى على إحرام إلى أن يرجع إلى مكة بعد المكة في منى؟ إذا كان قد رمى وحلق فإنه يحج من إحرامه ولو أخر طوافه إلى آخر نسكه. هذا من جنس اللي قلنا، هذا يقول: أنا أكملت المناسك وأريد السفر إلى جنة، تونا ما أكمل المناسك إلى الآن. هذا آخر الإجابة على الأسئلة، ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى بعد درس المغرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.